هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟ زوج البنت محرم. محرم. زوج بنتها محرم لها، إذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك، لأنه محرم. زوج بنتها وزوج أمها وزوج جدتها كلهم محارم، زوج بنت ابنها وبنت بنتها. نعم، جزاكم الله خيرا.